ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما على أوليائك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.